زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن أحد عباقرة التلاوة لقبوه بالشيخ الزاهد. هنعرف ليه اسمه الشيخ الزاهد إن شاء الله في الحلقة. هو فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصف. ولد فضيلة الشيخ في حارة اسمها العريان من شارع وسط البلد في مدينة شبين الأناطر بمحافظة القليوبية عام 1933، وقيل أيضا في عام 1938 مختلفين في يوم مولده. حفظ القرآن الكريم وتعلم التجويد وعمره 15 سنة. تعلم القراءات على يد الشيخ علي أبو أحمد بقرية اسمها الأحراز، وقيل أيضا أنه ذهب مع جده لأداء واجب العزاء فقرأ هناك بعض آيات القرآن. جده خده معاه، كان في عزاء من الحاجات الواجب اللي هو عايز يعملها يعني جده، فخده معاه قال له تعالى معايا، وهناك قرأ بعض آيات القرآن فأعجب به السميعة والتفوا حوله، قالوا له بس ما تخلص كمل، وفضلوا قاعدين يستمعوا إلى صوت فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصف مستمتعين بأداء هذا الشاب الجميل، وطلبوا منه أن يستمر في التلاوة. ومن هنا بدأ اسمه يتردد بين الناس عن صوته الجميل وأدائه الرائع، وبدأت الناس تطلبه لإحياء لياليهم بتلاوة القرآن الكريم. وفي المسجد الكبير بشبين الأناطر طلب منه شيخ المسجد أنه هو يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة، فقرأ فعلا القرآن فأعجب به الحاضرين، وكان من بينهم واحد اسمه الدكتور هلال عبد الوهاب مدير مستشفى الأناطر، فقال له بعد التلاوة ما خلصها يعني وبعد صلاة الجمعة ما خلصت، قال له أنا عايزك تيجي تقرأ في بيتي القرآن الكريم طوال شهر رمضان. وفعلا فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصف أحيا ليالي شهر رمضان بتلاوة القرآن الكريم في منزل الدكتور هلال عبد الوهاب مدير مستشفى الأناطر. تقدم الشيخ عبد العاطي ناصف للإذاعة عام 1974، فاعتمدته الإذاعة لما اجتاز الاختبار وأصبح قارئا لامعا ينضم إلى قافلة العظماء من القراء. ولو شاء ربك لجعل الناس ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك الشيخ عبد العاطي ناصف لقبوه بالشيخ الزاهد. ما سبب هذه التسمية؟ يقال ان هو بسبب ان كان له ابن مات عام 1982 والذي كان يدرس بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف، فلما مات ابنه زهد الحياة، حزن عليه حزنا شديدا، زهد الحياة وترك الدنيا تماما واعتكف في مسجد اسمه الشبراوي. اعتكف في المسجد، ما كانش بيخرج من المسجد إلا مرتين في الشهر عشان بس يشوف أسرته أو لتلاوة القرآن في الإذاعة، واستمر على ذلك حتى عام 2002، من سنة 1982 لحد سنة 2002، فطلعوا عليه فضيلة الشيخ القارئ الزاهد. توفاه الله يوم 8/6 عام 2014. رحم الله فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ عبد العاطي ناصف، هذا القارئ صاحب الصوت التينوري، يعني لما جم يقسموا الأصوات كويس، عندنا أصوات غليظة بيسموها صوت الباس، وعندنا الصوت الحاد قوي بيسموه السوبرانو اللي هو خاص بالصوت النسائي، وما بينهما مجموعة مناطق للصوت من ضمنها الصوت التينوري اللي هو أعلى حدة في أصوات الرجال. صوت عمنا الشيخ عبد العاطي ناصف كان بيتميز إن هو كان في المنطقة دي، وكان برضو تلاواته بيبدأها بالبياتي ويسوي البياتي، ما بيبقاش مستعجل. في قراء لما بيبدأوا التلاوة بيبقوا مستعجلين على إن هم يخلصوا المقدمة بتاعت التلاوة وينتقل إلى مقام آخر، سواء كان بالرصد أو بالصبا. إنما عمنا الشيخ عبد العاطي ناصف كان بيبدأ التلاوة وبيسويها، والتسوية دي بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو ياخد المقام بكل فروعه، يبدأ بالبياتي وياخد كل فروعه، والتسوية دي بتخلي الصوت بتاع القارئ يعني بيمهد ليه كده، بيسخنه عشان يقدر إن هو يعلى للجوابات العالية في المقام اللي بعد كده. وفعلا تجد إن عمنا الشيخ عبد العاطي ناصف جواباته جميلة جدا، نتيجة إيه؟ نتيجة استعداده الجيد وتسويته للمقام الأول بتاع التلاوة. ولذلك إنك تجد عمنا الشيخ عبد العاطي ناصف جواباته من أروع الجوابات اللي ممكن إنك تقدر تسمعها. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. في ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم على الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرق سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زادت بك رسل الكرام الكرام، زادت بك رسل الكرام الكرام، زادت بك رسل الكرام. الله يخليك.